وأنا آمرك بهذا. قصدت أن من برها أن يطيعها فيما دعته إليه من البقاء على الشرك والارتداد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله فلا تطعهما، وهذا هو الذي فعله سعد رضي الله عنه، فامتنع عن طاعة أمه في هذا الذي طلبته منه. قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي مع بقاء المصاحبة بالمعروف حتى مع هذه الحال، فالمصاحبة بالمعروف باقية ومطلوبة. ولنتأمل هذه الحالة، إذا كان الأب أو الأم بهذا المستوى أو بهذه الحال يدعو ابنه إلى الشرك ويصر عليه إصرارا شديدا أن يشرك، ومع هذا يدعوه رب العالمين سبحانه إلى أن يصاحب والديه بالمعروف. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، لم يقل فعقهما، بل قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهنا يقال إذا كان الأب المشرك الذي يدعو ابنه إلى الشرك مطلوب من ابنه شرعا أن يصاحبه بالمعروف، فكيف الأمر إذا كان الأب مؤمنا تقيا صالحا ورعا مصليا صائما عابدا لله تبارك وتعالى. ثم ذكر رضي الله عنه الأمر الثاني، قال والثانية إني كنت أخذت سيفا أعجبني، والمراد أنه أخذ السيف من المغانم التي أخذت من الكفار في المعركة، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في أن يهب له ذلك السيف. قال فقلت يا رسول الله هب لي هذا، أي السيف، فنزلت يسألونك عن الأنفال، فنزل حكم الأنفال وطريقة تقسيمها، والأنفال هي الغنائم التي يغنمها المسلمون في المعارك، ومعنى النفل في لغة العرب الزيادة، وسميت الغنيمة نفلا لأنها أمر زائد عن مقصود المعركة، فليس مقصود المعركة هو الغنيمة، وإنما مقصود المعركة إعلاء كلمة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال والثالثة إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي، أفأوصي بالنصف؟ فقال لا، فقلت الثلث فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. قوله إني مرضت، جاء في بعض الروايات أن هذا المرض مرض أصابه في مكة بعد حجة الوداع مباشرة، وكان المرض الذي أصابه قد اشتد به حتى شارف على الموت، ولهذا أراد رضي الله عنه أن يوصي، واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم هل يوصي بثلثي المال كما جاء في بعض الروايات في الصحيحين، قال لا، قال فالنصف، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. وهنا قال فقلت الثلث فسكت صلى الله عليه وسلم، فكان الثلث بعده جائزا، أي يجوز أن يوصي في الثلث فما دون ذلك، ويستحب أن يوصي بأقل من الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. وفي هذا الأمر الثالث لم تنزل آية، وإنما نزل حكم، وهو أن الوصية تكون في الثلث فما دون. قوله الرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار، فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، ولحي الجمل هو العظم الذي يكون في فك الجمل وتنبت عليه الأسنان، وهو موضع منابت اللحية ممن تنبت له اللحية وقالوا له لحي. فهؤلاء اجتمعوا على شرب الخمر، وأحدهم ضرب سعدا بلحي جمل، أي بعظم من عظام فك الجمل، ومن شرب الخمر لا يعي ما يفعل، لأن الخمرة قد غطت عقله فأصبح لا يعي أفعاله وحركاته. قوله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر، أي نزل قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والشاهد من هذا السياق في هذه الرواية عن سعد رضي الله عنه هو الأمر الأول، وهو ما يتعلق بقصته مع والدته عندما حلفت بألا تأكل ولا تشرب حتى يفارق دين محمد صلى الله عليه وسلم، فامتنع من طاعتها في ذلك، ونزل قول الله عز وجل فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أفأصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. قوله قالت أتتني أمي راغبة، أي أن أمها كانت على الشرك بالله، وأتتها راغبة، أي راغبة في بر بنتها وصلتها، ولم تكن راغبة في الإسلام، لأن الراغبة في الإسلام يتألف ولا يشكل أمر عطائه من أجل تأليفه على الإسلام وترغيبه فيه. قد جاء في بعض ألفاظ الحديث في الصحيحين: إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة، أي راغمة عن الإسلام وباقية على عنادها وعدم رغبتها في الإسلام. وهذا يوضح لنا أن المراد براغبة في الرواية الأخرى ليست الرغبة في الإسلام، وإنما في البر والصلة. قولها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وأخذ الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل دقائقه وتفاصيله وجميع جوانبه. فلما جاءتها أمها وهي راغبة في البر والصلة لم تفعل من ذلك شيئا حتى سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: أصلها؟ قال: نعم، أي صليها. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، أن الأب المشرك وكذا الأم المشركة توصل وتبر ويحسن إليها وتصاحب بالمعروف، وكل ذلك لا يتنافى مع مسألة البراءة من المشركين، فتتبرأ منها ومن دينها وتصلها وتبرها وتحسن إليها. قال ابن عيينة وسفيان ابن عيينة رحمه الله: فأنزل الله عز وجل فيها، قد يكون المراد فيها أي في أسماء، وقد يكون المراد أي في هذه المسألة وهذا الحكم من حيث هو قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا فيما يتعلق بالكفار الذين ليسوا مقاتلين للمسلمين وليسوا أهل عدوان على المسلمين ولم يقوموا بإخراج المسلمين من ديارهم وإنما هم مسالمون، فمثل هؤلاء لا ينهى الله عباده أن يبروهم وأن يقسطوا إليهم. فهذا فيه دليل على أن الأب المشرك والأمة المشركة بل عموم المشركين والكفار إذا لم يكونوا أهل عدوان على المسلمين وليسوا أهل مقاتلة للمسلمين وليسوا أهل بغي وظلم أن يعاملوا بتلك المعاملة الطيبة، فإن الله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحال لا محذور فيها ولا مفسدة، كما قال تعالى عن الأبوين المشركين: إذا كان ولدهما مسلما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي، وسيأتي أيضا عند المصنف رحمه الله إطعام ابن عمر رضي الله عنهما لجاره اليهودي. فهذا الذي يدعو إليه دين الله، فإذا رأى الكفار مثل هذه المعاملة والبر والإحسان والملاطفة قد يكون ذلك سببا لدخولهم في الإسلام، بل إن كثيرا من الكفار حصل لهم ذلك، فكان سبب دخولهم في الإسلام